فدائي زوان يا منكرا وجنما تلخبر زان يا كافرا وجنما فدائي زوان يا منكرا وجنما تلخبر زان يا كافرا وجنما تلخبر زان يا كافرا وجنما الله قوي عزم إيمان ركالي الله قوي عزم إيمان ركالي اسمين مسلمان يم كافرا وجنما تلخ برزان يم كافرا وجنما فدائي زوان يم منكرا وجنما تلخ برزان يم كافرا وجنما تلخ برزان يم كافرا وجنما فما لايكم ساتنا كوي فما لايكم ساتنا كوي دوست سبحان يم كافرا وجنما تلخ برزان يم كافرا وجنما دوست سبحان يم كافرا وجنما تلخ برزان يم كافرا وجنما فدائي زوان يم منكرا وجنما تلخ برزان يم كافرا وجنما تلخ برزان يم كافرا وجنما دجنت حوري انتظار كريراتا دجنت حوري انتظار كريراتا ديري ارمان يم كافرا وجنما تلخ برزان يم كافرا وجنما ديري ارمان يم كافرا وجنما تلخ برزان يم كافرا وجنما فدائي زوان يا منكرا وجنما تلخ برزان يا كافرا وجنما تلخ برزان يا كافرا وجنما فدغا وجمي دنيا خلاف دا فدغا وجمي دنيا خلاف دا طالب جان يم كافرا وجنما تلخ برزان يم كافرا وجنما فدائي زوان يم منكرا وجنما تلخ برزان يم كافرا وجنما تلخ برزان يم كافرا وجنما كفرت يا مزارع دشيكس كفرت يا مزارع دشيكس دا إسلام طان يم كافرا وجنما تلخ برزان يم كافرا وجنما دا إسلام طان يم كافرا وجنما تلخ برزان يم كافرا وجنما فدائي زوان يا منكرا وجنما تلخ برزان يا كافرا وجنما تلخ برزان يا كافرا وجنما خذ با فاتح وما بهر ميدانك خذ با فاتح وما بهر ميدانك خداي غران يم كافرا وجنما تلخ برزان يم كافرا وجنما جيب خداي غران يم كافرا وجنما تلخ برزان يم كافرا وجنما فدائي زوان يم منكرا وجنما تلخ برزان يم كافرا وجنما تلخ برزان يم كافرا وجنما كفري نريت يم عذاب جرشوي كفري نريت يم عذاب جرشوي ده نحتفى مسلمان يم كافرا وجنا ما تلخ برزان يم كافرا وجنا ما فداي زوان يم منكرا وجنا ما تلخ برزان يم كافرا وجنا ما تلخ برزان يم كافرا وجنا ما بصر او مالي حفاظت كوما بصر او مالي حفاظت كوما دادين باسبان يم كافران وجناما تلخ برزان يم كافران وجناما دادين باسبان يم كافران وجناما تلخ برزان يم كافران وجناما فداي زوان يا منكرا وجناما تلخ برزان يا كافرا وجناما تلخ برزان يا كافرا وجناما كم استايا نمي حامد بغزل كم استايا نمي حامد بغزل زي جانان يم كافرا وجناما تلخ برزان يم كافرا وجناما فداي زوان يم منكرا وجناما تلخ برزان يم كافرا وجناما فداي زوان يم منكرا وجناما تلخ برزان يم كافرا وجناما فداي زوان يم منكرا وجناما تلخ برزان يم كافرا وجناما تلخ برزان يم كافرا